هذه البابين الأخيرين من كتاب التوحيد، وهذا آخر ما آخذ هذا الكتاب العظيم اللي نسأل الله أن ينفع به ويرزق العمل بما فيه. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك. نعم، هذا الباب في حرص المصطفى صلى الله عليه وسلم على حماية حمى التوحيد، وهذا من أحسن ما ختم به الشيخ الكتاب، ما دامت هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا حرصه، الواجب على أتباعه أن يكونوا كذلك، أن يحرصوا على حماية حمى التوحيد. وكان عليه الصلاة والسلام التوحيد يجعل له حمى، وكل ملك له حمى، حمى الله محارمه، وأعظم محارم الله الشرك، فيجعل التوحيد له حمى، وكل من يقترب حول الحمى يذوده عليه الصلاة والسلام حتى لا يقترب من التوحيد. وكان يحمي حمى التوحيد ويسد طرق الشرك في الأقوال كما سيمثل المؤلف، أي خطأ أو لفظ في القول كان يرد مباشرة الشرك في الأقوال، مثل اللي قال ما شاء الله وشئت، وقال نستشفع بك على الله وأمثال هذا، كان يغضب ويقول سبحان الله، ويسد في الاعتقادات عندما يبين لهم الشرك الطاعة وشرك المحبة وشرك التحاكم والشرك اللي في الخوف وأمثال، ويسد في الأفعال. حتى الرجل نذر أن ينحر إبل في مكان معين، قال هل فيها وثن من أوثانهم، هل فيها عيد من أعيادهم، فلما قال لا وتأكد قال أوفي بنذرك. فهذا يريد منه المصنف ختام هذا الباب كتاب التوحيد أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد الناس حرصا أن يحمي حمى التوحيد وأن يسد كل طريق موصل للشرك. ولهذا شريعته هذه في باب العقائد شريعة محكمة تمنع كل ما يؤدي للشرك، وإن كانت سمحة في الشرائع. وكما تعرفون مثلا سجود الاحترام فعله نبي لنبي، وهو يعقوب ليوسف سجد وانحنى له انحناء احترام، فكان يجوز في شريعته، ليس هو عبادة لكن في شريعتنا محرم. وله أيضا أمثلة كثيرة في أشياء كانت تجوز عندهم وعندنا محرمة، مرت في الأحاديث وفي الكتاب. فهذا الباب هو ختام كتاب التوحيد، الباب قبل الأخير. نعم. قال الشارح: حماية الشيء صونه عما يتطرق إليه من مكروه وأذى، والمصطفى من الصفوة، فهو صفوة الخليقة وأشرفها على الإطلاق، وحمايته حمى التوحيد صونه عما يشوبه من الأقوال والأعمال التي يضمحل معها التوحيد أو ينقص. وقد اشتمل هذا الكتاب مع اختصاره على ذلك أو أكثره، وعلى النهي عما ينافي التوحيد أو يضعفه، يعرف ذلك من تدبره. صحيح، من أراد أن يحمي توحيده هو فعليه بهذا الكتاب، كتاب التوحيد، فإن من تدبر هذا الكتاب عرف أنه يحفظ له التوحيد بإذن الله، وأنه ينبهك على أشياء تغفل عنها، وأشياء تقع عند كثير من الناس، علماءهم عامة خاصتهم، مثل جحود النعمة، مثل نسبة الأشياء إلى غير الله، مثل الأشياء هذه الدقيقة. فيقول الشيخ: لا تعجز أن تقرأ الكتاب كل مرة وتعود إليه مرة بعد مرة، تراك تستفيد في كل مرة تستفيد. هذا ليس كتابا إذا أتقن يكفي، لا، هذا الكتاب كتاب يحيي فيك التوحيد والحرص عليه. نعم. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه بكسر الشين وتشديد الخاء، وهو ابن عوف بن كعب بن وقدان الحريشي ثم العامري، والد مطرف الفقيه، أسلم يوم الفتح وله صحبة ورواية، قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عامر بن صعصعة من عدنان، وعامر بطون كثيرة كانوا بعالية نجد كانوا فيها ولا زالوا إلى اليوم. عامر بن صعصعة اللي هم الآن سبيع بن عامر بن صعصعة، الآن من ذريتهم سبيع وبنو هلال وأمثالهم، منهم عبد الله بن شخير هذا، يقول بطون كثيرة وكانوا بعالية نجد. العالية عالية نجد من نفود السر اللي هو جهة القوعية، قبل القوعية 40 كيلو، يأتي نفود يعني رمل، هذا حد العالية من هنا إلى صحراء ركبة وحضن الجبل اللي قبل الطائف، هذا كله يسمى عالية نجد. يدخل فيها الآن إقليم العرض هذا الدوادمي والقوعية وعفيف والوديان إلى أن تأتي حضر، والمنطقة هذه سافلة، سافلة نجد، لأن الجزيرة هكذا متسندة إلى جهة مكة. أنت الآن إذا ذهبت إلى مكة مصعد، وإذا نزلت من مكة تعتبر منحدر. فنحن الآن هذه تعتبر سافلة نجد، والقصيم وحائل وهذه كلها سافلة نجد، واللي جهة مكة عالية. فهؤلاء وفد بني عامر أقرب إلى مكة، ولا زالوا إلى اليوم وديان سبيع وبني عامر هذا مكانه ما غيروا. نعم. وكان في الوفد عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر بن كلاب. نعم. وأربد بن قيس بن جزء بن جزء وجبار بن سلمى رؤساء القوم. وكان عامر يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يشركه في الأمر أو يكون له من بعده. عامر هذا بن الطفيل طاغي، فقال أنا أسلم لكن تجعل الأمر لي من بعدك، يعني ملك الدنيا هذه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الملك لا يؤتيه من يشاء من عباده. فقال لأملأنها عليك خيلا جردا وولدانا مردا، أملأ المدينة عليك من الخيل الجرد والفرسان المرد. فقال يكفيني إياك الله. لما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه فأصابته غدة في حلق، وجاء إلى بيت قوم من العرب، يعني كأنهم دونهم دون بني عامر ما يرونهم شيء، سبحان عظيم، فأصابه الذل، فيقول غدة كغدة البكر يعني البعير، وموت في بيت سلولية، ف يعني من زود الكبر عندهم أهلكه الله. وله كان من أشجع العرب هذا عامر، وجده عمه عامر الثاني أبو براء ملاعب الأسنة، وهذا اللي غدر بالقراء في بئر معونة. كذلك أربد كان معه أصابته صاعقة، وأربد أخو لبيد بن ربيعة، ولبيد صحابي أسلم بعد ذلك ومن جماعتهم. نعم. ووعد أربد على ذلك فعصمه الله منهم وهلك ببعض الطريق، أربد بصاعقة وعامر بطاعون في عنقه وقيل قرحة، ومات في بيت سلولية. فقلنا أنت سيدنا؟ فقال السيد الله تبارك وتعالى. قال الشارح يريد عليه الصلاة والسلام أن السؤدد حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد له، والسيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى المالك والمولى والرب. قال ابن عباس الله الصمد أي السيد الذي كمل في جميع أنواع السؤدد. وقوله قوموا إلى سيدكم لعله لم يواجه به سعدا، وكذلك قوله أنا سيد ولد آدم إظهارا للشجاعة، فيكون فيه تفصيل أو يدلان على الجواز، وحديث الباب ونحوهما يدلان على الأدب مع الله عز وجل. السيد كذا الألف واللام الاستغراق، السيد بإطلاق هو الله، وأما سيد ولد آدم هذا بالإضافة، وقوموا إلى سيدكم هذا بالإضافة، وفلان سيد بني فلان على مستواهم يعني، لكن السيد التام يعني بالإطلاق هو الله، وهذا من معاني الصمد كما فسر ابن عباس. ولكن السيد ليس من أسماء الله، إنما وصف الصمد من أسماء، تقول عبد الصمد ولا تقول عبد السيد، السيد اللي اكتملت فيه السيادة كلها. فقال السيد هو الله تبارك وتعالى، هذا معناه أن عليه الصلاة والسلام يسد طرق الشرك والغلو ويحمي حمى التوحيد. نعم. فقلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا وأعظمنا طولا. أحسن الله إليك. قال الشارح الفضل الخير خلاف النقيصة، وفضل فلان على غيره إذا غلبه بالفضل، إذا فضل فلان على غيره يعني غلبه بالفضل. نعم. وطال يطول طولا من باب قال يعني على وزن قال، قال يقول قولا، وطال يطول طولا. نعم. إذا فضل. نعم. والطول الفضل والعطاء والقدرة والغنى. نعم. ثم قال فقال قولوا بقولكم. قال الشارح أرشدهم إلى الأدب في ذلك، فأمرهم أن يقولوا بقولهم من قبل هذه المقالة يعني عودوا إلى قولكم الأول واتركوا عنكم هالغلو. قولوا بقولكم يعني أنتم ما كنتم تقولون هذا، العرب ما كانت تحب دائم الكلام هذا، أرادوا أنهم يأتون بالقول هذا لعله يعجب النبي صلى الله عليه وسلم وما عجبه. قال قولوا بقولكم، لا يستجري أنكم الشيطان تأتون بهالألفاظ اللي فيها غلو، قولوا بقولكم يعني اللي تعودتم عليه. العرب ما تقول هذا ولا تبالغ في هذا. نعم. ولا يتكلف الألفاظ التي ربما أدت إلى الغلو أو ما لا يحسن، وأمرهم أن يدعوه بمحمد رسول الله كما سماه الله عز وجل. هذا أحسن شيء، أحسن ما تسمي النبي عليه الصلاة والسلام، تقول رسول الله نبي الله، حتى أحسن من أبو القاسم. أبو القاسم إنما الكنية تستملح في من دونه، أما هو فإن أشرف أسماءه رسول الله، محمد رسول الله كما سماه الله عز وجل. ولا تزيد ولا تنقص، لا تجفو، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، ولا تغلو الآن. ولذلك تقول هو رسول الله، رسولنا، نبينا. ودائما الإنسان ينتبه، لأن الزيادة في المدح تؤدي إلى غلو، فلا يستجرينكم الشيطان. نعم. فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم، فيه حذف أي أو دعوا بعض قولكم واتركوه، يريد بذلك الاقتصار في المقال، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة ونهاهم عنه. لا، الأظهر ما في حذف، ما في حذف، قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني لا تكثروا من المدح، لا تكثروا من المدح، وإنما قولوا بقولكم السابق ولو نصه بعد. نعم. ثم قال ولا يستجرينكم الشيطان، رواه أبو داود بسند جيد. قال الشارح يستجرين بفتح المثنى التحتية وسكون السين وفتح المثنى الفوقية وسكون الجيم وكسر الراء، أي لا يتخذنكم جريا، ويقال الوكيل، وفي النهاية فيتخذكم جريا أي رسولا وكيلا. نعم، لا يستجرينكم الشيطان، يجركم إلى الكلام، لا يجركم إلى الكلام الذي لا يصلح. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وسيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا. قال الشارح الخير ضد الشر واسمه تفضيل، والخيرة من القوم الأفضل، وهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. قال الشارح أي يستهيمنكم أو يذهب بعقولكم أو يزين لكم هواكم، كره ذلك لهم لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء. وتقدم قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. تلاحظ أن كلمة عبد الله ورسوله هي علاج للطرفين، فكلمة عبد الله تمنع ماذا؟ الغلو، وكلمة رسوله تمنع الجفا، تمنع الجفا، فهو بشر ولكنه له حق ليس كالبشر. فأنت تقول عبد الله حتى ما تقول مثل النصارى ابن الله أو هو الله، ثم تقول ورسوله أيضا حتى ما تقول مثل الجفاة إنه مثل باقي الناس، لا هو عبد ورسول، فواحدة تضبط لك الطرف هذا واحدة تضبط لك الطرف هذا، عبد الله ورسوله. نعم. ونهى عن المدح وشدد القول فيه، وقال ويحك قطعت عنق صاحبك. المدح في الوجه يقطع عنق صاحبه ويقصم ظهره، بمعنى يضره. نعم. إلا أحيانا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح أحد يعلم أنه يأمن فتنة، مثل قوله لو كنت متخذا خليل اتخذت أبا بكر، كان حاضر، فهذا له أشياء خاصة، وللأصل أنك ما تمدح أحد في وجهه لغير مصلحة. نعم. وقال إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. سماهم المداحين يعني أن هذه طبيعتهم، وهذا دائما يكون قليل النفاق، طبيعة المداح إذا جاءك يمدح يمدح، هذا يخشى أن يذمك فيه، فقال احثوا في وجوههم التراب، مثل الشعراء اللي يأتون عند السلاطين يمدحون وإذا خرجوا يذمون، أن أعطي شكر وما أعطي كفر النعمة. وأحثوا في وجوه التراب، هذه حقيقة ليست مجاز، الصحابي طبقها، أخذ التراب قال هكذا، يعني إن هذا هو. نعم. فمواجهة الممدوح بمدحه ولو بما فيه من عمل الشيطان، لما قد تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه. من نفس الشيطان حريص والنفس ضعيفة وأمارة بالسوء، فيتعاظم في نفسه، يتعاظم في نفسه. لكن إذا كان هو على خير، ترى أيضا بالطرف الثاني بعض الناس يكون على خير ولا ينتبه، هو ما ينتبه ويخاف، إذا كان هو على خير ما في مانع أنك تقول تراك أنت على خير، تراك على الصواب واثبت، تراك أنت اللي كذا، هذا ليس من باب المدح، هذا من باب تشجيعه وتعزيمه تثبيته. لأن بعض الناس يخطئ من الطرفين، إما يمدح ويبالغ، وإما يرى أخوه على صواب ولا يشجع ولا يعزم، هذا ليس من المدح. إذا قلت له ترك أنت على خير، هذا يكثر من الصحابة ومن النبي صلى الله عليه وسلم، ترك أنت على الصواب، ترك على الصراط إن شاء الله أثبت، ترك انتفعت أو نفعت أو كذا، هذا ليس من المدح. يمكنه متردد وللشيطان يوسوس له، فإذا رأى هذا الأمر تعزم. نعم. وذلك ينافي كمال التوحيد ويوقع في أمر عظيم ينافي العبودية الخاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أكمل الله له مقام العبودية صار يكره أن يمدح صيانة لهذا المقام، وإرشادا للأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لمقام التوحيد أن يدخله ما يفسده أو يضعفه من الشرك ووسائله. المدح هذا قد يضعف التوحيد، قد يضعف العبودية، المدح يضعف العبودية لله، قد الإنسان يوهم نفسه أنه اللي فعل هذا بذكائه وشطارته وعزمه وجلده، فينسى أنه عبد لله والتوحيد. وهذه ميزة الكتاب هذا، في أشياء كثيرة ما كنت تعتقد الله ارتباط بالتوحيد، ثم تكتشف أن كل شيء يرتبط بالتوحيد. حتى مثلا ما تقدم معنا المكافأة على الهدية، المكافأة على الهدية ربط الشيخ هنا بالتوحيد. من أي وجه؟ ميل القلب المحسن. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم يكافأ الهدية لعدة أسباب، من أعظمها أن يحقق التوحيد هو، وأن لا يرى الفضل الأعظم إلا لله. ولذلك هو قال بهذا في آخر حياته، قال ما منكم من أحد له عندي يد إلا جزيته عليها، إلا أبو بكر. أبو بكر يديه كثيرة، وأبو بكر يعني له مقام خاص ووضع خاص. فالمقصود أن في أشياء كثيرة سببها تجريد التوحيد، حتى الميل إلى البشر والإحسان إذا كافأته معناه أنك الآن خلاص صار الإحسان متساوي وتتجه إلى الرب عز وجل. أما إذا كان يحسن يحسن يحسن يحسن يمكن تميل إليه أكثر من القدر المستحب وهو شكره. وهذا فكذلك هنا المدح يؤثر في التوحيد. نعم. ثم قال أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. قال الشارح أرشدهم أن يصفوه بصفتين هما أعلى مراتب العبد، وقد وصف الله بهما في مواضع من كتابه، وهما قوله عبد الله ورسوله، ولم يحب أن يرفعوه فوق ما أنزله الله عز وجل من المنزلة التي رضيها له. ومع هذا التواضع أجمع أهل العلم على أنه أشرف الخلق وأفضلهم على الإطلاق. يقول ما أحب عليه الصلاة والسلام أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها عز وجل، ما أحب ذلك. كذلك ورثته من العلماء، العلماء الصادقين ترى ما يحبون أنك ترفع فوق منزلته، مدام هو عليه الصلاة والسلام في مقام النبوة ولا يحب أن ترفع فوق منزلته. كذلك العلماء، يعني بعض الناس الآن يرفعهم فوق منزلتهم أو يجفوا في حقهم، دائما الطرفين، الشيطان يلعب على الطرفين. فمن رفع فوق منزلته اعتقاد العصمة فيه، وحتى لو ما اعتقدتها تقول أنا ما أعتقد، لكن لسان الحال يكذب لسان المقال. فتجد بعض الناس يستعظم أن يرد على العالم أو تبين زلته، أو يرى كأن الطاعة المطلقة له، أو ما يبقى بينه وبين الأخذ بالحق إلا أن يقول العالم فلان، يقول الله الكلام هذا حق والأدلة واضحة، لكن لو قال فلان انتهينا، يعني خلاص يربط الحق بفلان، أو يقول هذا باطل واضح البطلان، لكن ليش ما تكلم فلان؟ هذا كله من رفع فوق منزلته، إنما هو عبد ومبلغ وعالم يعرف لقدره، ولكن لا ترفع فوق منزلته ولا تنزل عن منزلته. وأكثر الناس يظل في هالباب، إما يجفو وإما يغلو. ولذلك الله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، الذين ما اتبعوهم جفاة، والذين اتبعوهم بغير إحسان غلاة. وأهل الحق يتبعون السابقين الأولين وهم خير العلماء، يتبعونهم بإحسان. معنى الإحسان أن تضبط نفسك، لا تزيد ولا تنقص ولا تغلو، وأن فقط هو يدلك على الطريق، هو يدلك على الطريق، إذا استبالك الطريق ما تحتاج لأحد. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنت تعرف الحق واضح على فهم السلف الصالح ما تحتاج لأحد. لكن العالم يعرف لقدره ولا ترفعوه فوق منزلته، كما قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه الأنبياء، يقول ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. الباب الأخير اللي هو عقدة كتاب التوحيد كامل، وهو سبب التوحيد وضده سبب الشرك. وهو قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدر. وهذا من توفيق الله للشيخ أن جعل هذا آخر باب ليوضح لك أن كل ما تقدم من الأبواب 66 أو 65 وهذا آخرها أن الشرك اللي فيها سببه أنه ما قدر الله حق قدر، وأن التوحيد سببه أنهم قدر الله حق قدر، وأن من كان بالله يعرف كان أحسن توحيد وأكثر تجريد، ومن كان جاهل بالله دخل عليه الشرك من هالباب. فمن قدر الله حق قدره تحقق له التوحيد بإذن الله تعالى. حتى البدع سببها أنه ما قدر الله حق قدره، ما قدر الله حق قدره، اللي مثلا يحرفون الصفات قدر الله حق قدره، ما قدر حق قدره. الله عز وجل يثبت له يد يقول له ما له يد، هذا ما قدر الله حق قدره ولا عرفوا حق. يثبت له ساق يقول له ما له ساق، كأنه ما أعلم من الله. كذلك اللي ينفون القدر، اللي ينفون العمل في الإيمان في الإرجاء، الخوارج كله ما قدر الله حق قدره. كذلك حتى المعصية، لكن كله بمنزلة المعصية سببها الرئيسي إنه ما قدر الله حق قدر، كما قال نوح عليه السلام ما لكم لا ترجون الله وقارا، وقال إبراهيم فما ظنكم برب العالمين. لو أن العبد عند المعصية تصور عظمة الله ما عصى، ولذلك يقولون لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، انظر إلى عظمة من عصيت. وابن عباس يقول خوفك من تحريك الباب عليك أشد من الذنب، أشد من الذنب. ليه؟ لأن خوفك من تحريك الباب أو دخول أحد عليك حال المعصية معناك أنك تعظم البشر أكثر من الله، معناك ما قدرت الله حق قدر. الله ما يغيب عنك، يراك في كل ثانية في كل طرفة عين ومعك، فكونك ما تراقب الله ولا تخشى وتخشى الناس، وإذا حرك الباب انتبهت أو كفيت على المعصية. يقول ابن عباس هذه الحركة أشد عندنا من الذنب، لأنها تدل على أنك ما قدرت الله حق قدره. وسيذكر بعض عظمة الله عز وجل. نعم. باب قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره. قال الشارح أي ما فيها من ذكر عظمة الله وعلوه على خلقه وما في معناها من الأحاديث والآثار. قال أهل التفسير يقول تعالى ما عظم المشركون الله حق عظمته إذ عبدوا معه غيره وكفروا نعمه. وكذا قال السدي ما عظموه حق عظمته. وقال محمد بن كعب لو قدروا الله حق قدره ما كذبوه. وقال ابن عباس هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة الله عليهم، فمن آمن أن الله على كل شيء قدير فقد قدر الله حق قدره، فقد قدر الله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره. كل هذا، ولذلك ابن القيم له كلام طويل في أحد كتبه قال من فعل كذا فما قدر الله حق قدره، ومن فعل كذا ومن فعل كذا ومن قال كذا، وأتى بأقوال وأعمال ما لها حد كلها يقول سببها ما قدر الله حق قدره. نعم. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا بعض عظمته. يقول أنتم ما تقدرون الله حق قدره، تجعلون البشر والحجر مثل الله تسوونه في العبادة، والأرض جميعا الأراضين السبع قبضته يوم القيامة، والسماوات السبع مطويات بيمينه. فهذا بعض قدرته سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما تقدرون حق قدره. نعم. قال الشارح وقال تعالى يوم نطوي السماء ويوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كطي الكتاب. وصف لطي السماء كيف يطوى يوم القيامة؟ مثل ما تطوي الكتاب، معناها تطوى بعد ما تنشق وتتفطر تطوى طوي. يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب ثم تكون مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. نعم. كطي الكتاب على ما فيه من المكتوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيمينه، الحديث. وقد ذكر المصنف وعن أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ متفق عليه. واللفظ لأحمد. وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر ويقول هكذا بيده يحركها يقبل بها ويدبر، يمجد الرب نفسه أنا الجبار أنا المتكبر أنا العزيز الحكيم. فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا ليخرن به. وقال عليه الصلاة والسلام تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته. تكفأ الخبزة كيف طريقتك؟ تكفأ الخبزة يعني تكفأها من وجه إلى وجه إذا جئت تصلحها. في الأرض يوم القيامة تسوى وتمد وتكون بيضاء نقية كالفضة، ويتكفأها الجبار تكون طبق واحد، ثم يحشر الناس عليه ويحاسبون عليه. فإذا حسبوا عليه أين تكون؟ تكون طعام لأهل الجنة. هذه الأرض هذه اللي نحن نمشي عليها يقلبها الله، وإذا هي طعام من أحسن الطعام يأكلها الجنة. فهو يوم القيامة كما في صحيح مسلم، فهو يوم القيامة يتكفأها كما يتكفأ الجبار، كما يتكفأ أحدكم خبزته. وسيأتي أن هذه الأوصاف لا تدل على التشبيه، عندما نقول أن الله يقبض السماوات بيمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يمجد الرب حتى قلنا سيخر به المنبر، أن يجوز هذا بدون إيهام التشبيه. وكذلك سيأتينا الآن الحديث يضع السماوات على أصبع، قال في بعض الألفاظ على ذه، وبدأ بالخنصر والأراضين على ذه والجبال والثرى على ذه إلى آخره، هذا أيضا تمثيل. وهنا قال يتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزته، هذا كله لا تعني أن هذا يشابه فعل الله عز وجل أو صفاته، ولكنها تعني تحقيق الصفة. فإذا خشيت من معطلة فمثل، وإذا خشيت من مشبهة فنبه، قلت ترى الساق ليست كالساق، وفعلي هذا ليس كفعل الله. ولكن أنا أرد على طائفتين، طائفة المعطلة اللي يعطلونها الصفات، فأنا أشير بيدي إثبات أنها صفات حقيقية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله كان سميعا بصيرا، وأشار إلى أذن وعين. وإذا خشيت أن أحد يفهم التشبيه قلت ترى هذه لا توهم التشبيه، ترى الخالق ليس كالمخلوق، ليس كمثلي شيء، وهو السميع البصير. نعم. وقد جاءت أحاديث كثيرة متعلقة بمعنى هذه الآية، ومذهب السلف فيها وفي أمثالها إمرارها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وأن لها معان حقيقة أثبتوها وفسروها بما يوافق دلالتها، وكانوا إذا سئلوا عن شيء من ذلك لم ينفوا معناه بل يثبتونه، وإنما ينفون الكيفية كما قال مالك وغيره، الاستواء معلوم والكيف مجهول، وتبعهم السلف على ذلك. الحمد لله، الحمد لله اللي دلنا على العقيدة، العقيدة الصافية الواضحة. وللأسف الشديد بعد مالك وأحمد أصبح الغالبية العظمى على غير هالعقيدة الواضحة، اللي هي أنك تفوض الكيفية وتثبت المعنى وتسلم الأمر لله. فأصبح الآن كتب التفاسير وكتب الحديث وشروع الحديث والفقه والأصول، وهذا كلها على غير هالعقيدة، إلا من رحم الله وقليل ما، منذ أن تكون في نهاية القرن الثالث الأكثرية الغالبة على غير هالعقيدة إلى يومنا الحاضر، اللي يدرس الآن في جميع العالم الإسلامي باستثناء البلاد هو جوهرة التوحيد وأمثالها، اللي هو يقول في جوهرة التوحيد وأي لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، يكون قصدك التنزيه، لو كان قصد التنزيه يتبع النصوص. يقول عليك بأحد طريقين، أما تفوض التفويض الغالي أو تؤول تحرف، هذا هو يدلك على كيف تفعل. نحمد الله عز وجل على وضوحها، إلا أنه من القرن الثالث بدأوا في هذا الأمر حتى أصبحوا هم الغالبية العظمى، واستمر الأمر على هذا. وإن كانوا الجهمية في وقت أحمد محقورين وأحقرهم الله، والأشاعرة كانوا أيضا محتقرين، وكان السلاطين يأمرهم بضربهم والعلماء يشددون عليهم، إلين جاء شخص اسمه نظام الملك وتولى في بغداد، فمكن الأشاعرة في وقت الغزالي والرازي سنة 480 وكذا، وصار لهم الأغلبية، ثم أصبحوا ينتشرون. ولما أغلق عليهم باب العقائد دخلوا باب أصول الفقه، فأصبح الرجل يذم من هالباب ويمدح فيه، تجد له في قسمين متقابلين، قسم العقيدة وقسم أصول الفقه، تجد الشخص بعينه عند القسم هذا يذمونه يقول هذا من رؤوس المبتدع، وعند القسم هذا يمدحونه يقول هذا من أصوليين الكبار محصول ومستصفى، ويجعلونه عمدة مذهبهم. هم أنفسهم حيلة من الشيطان، لما انفضحوا في الباب هذا دخلوا الباب هذا ونشروا كل ما يريدون عن طريق أصول الفقه والفقه، أدخلوا البلا هذا من جديد، ثم عن طريق التفسير وشروح الأحاديث. فنحن نحمد الله، هذه العقيدة السوية الصافية اللي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أنك تثبت المعاني والكيفية، تكل أمرها إلى الله، ولا تحرف ولا تعطل ولا تكيف ولا تمثل، وترتاح، قل أنتم أعلم أم الله، سبحان الله العظيم. كما قال مالك واستغرب حتى أن علاه العرق لما سألها العراقي، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة، نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات السبع على إصبع. قال الشارح: الإصبع واحد الأصابع، يذكر ويؤنث، وفيه خمس لغات، وقيل عشر: فتح الهمزة وضمها وكسرها مع الحركات الثلاث في الباء، والعاشرة أصبوع. هذه العشر اللغات، تفتح الهمزة ثم تحرك الباء الحركات الثلاث فتقول أصبع وأصبع وأصبع، ثم تكسر الهمزة ثم تحرك حركات الباء الثلاث فتقول إصبع وإصبع وإصبع، ثم تضم الهمزة، وهكذا تكون تسعة، ثلاثة في ثلاثة تسعة، والعاشرة أصبوع. ولذلك ما أحد يلحن في كلمة أصبع، أيما قلبتها هي صح. نعم. وأفصحهن كسر الهمزة وفتح الباء. الأفصح إصبع، أفصحهن إصبع، كسر الهمزة مع فتح الباء. نعم. والحبر بفتح الحاء وكسرها واحد أحبار اليهود، قيل الكسر أفصح الحبر، وقيل الحبر. نعم. وهو العالم بتحبير الكلام وتحسينه، تحبير، حبرت لك تحبيرا، وهذا يدل على صنعة اليهود، أنهم يحبرون الكلام فقط، أنهم يحبرون الكلام. نعم. سمي حبرا لما يبقى من أثر علومه في قلوب الناس. هذا إذا قلنا أن حبر بكسر الحاء، يقول أنه من باب التشبيه بالحبر، كما أن الحبر يبقى في الأوراق أثره يبقى في قلوب الناس. نعم. وأثار أفعاله الحسنة المقتدى بها. وقال أبو عبيد: يرويه المحدثون كلهم بالفتح، المحدثون يقولون الحبر. نعم. أي يجد الحبر ذلك الوصف في كتبهم. قال المصنف: وفي أن هذه العلوم أمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم لم ينكروها ولم يتأولوها. يكون الجهمية شر من اليهود في هذا، اليهود يثبتون الأصبع، يثبتون الصفات، وباقي عندهم التوراة ما أولوها، يعني بقوا على هالعقيدة من زمن موسى إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أولوا ولا حرفوا، والجهمية يظنونهم أعلم من الله، يحرفون يقولون كيف أصبع، ما نثبت له أصبع، نقول الله أثبت نفسه أصبع، يقول لا ما نثبت أصبع، نعوذ بالله من حالهم. والآن كلهم تجهموا، ما عاد فيها شاعر ولا، كلهم تجهموا. نعم. وفي إثبات الأصابع للرحمن جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي الحديث: القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. ثم قال: والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع. قال الشارح: الثرى التراب الندي، ولعل المراد هنا الأرض، والشجر ما له ساق صلب كالنخل وغيره. أما اللي ما له ساق يسمى زرع، سمى زرع، فإنتاج الزرع حبوب، وإنتاج الشجر ثمار، زكاة الحبوب والثمار. نعم. ثم قال: وسائر الخلق على إصبع. قال الشارح: وباقي المخلوقات على إصبع، وسائر الشيء باقيه باتفاق أهل اللغة. ثم قال: فيقول أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية. قال الشارح: أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من طرق. وفي رواية: جاء رجل من أهل الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا القاسم، أبلغك أن الله يحمل الخلائق على إصبع، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والثرى على إصبع؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. قال: وأنزل الله، وما قدر الله حق قدره. الحق تقبل من كان. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك تصديقا لكلام الحبر، وهو يهودي، مدام جاب حق تقبل، وإن كنت لا تقر اليهودي على كفره لكن هذا حق وأنت أولاده، لذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من موافقة ما جاء به للناس على ما في التوراة، لأن هذا من الأشياء اللي ما حرفوها. نعم. والنواجذ جمع ناجذ، قيل إنها أقصى الأضراس، وهي أربعة تنبت بعد البلوغ، أي استغرق في الضحك وبالغ فيه حتى بدت، والمراد المبالغة في الضحك من غير أن يراد ظهور نواجذه. نعم، هذا المراد، يعني عند العرب إذا قيل حتى بدت نواجذه، قلنا أن النواجذ اللي آخر الأضراس اللي تنبت بعد البلوغ اللي يسمونها سن العقل، هذا في الأخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة: ما رأيته ضاحكا مستجمعا حتى تبدو لهواته قط، إنما كان ضحك يتبسم. فيكون هذا من طريقة العرب اللي يبالغون في الكلام ولا يريدون حقيقته. أو يكون النواجذ ليست المراد بها اللي في آخر الأضرس، وإنما تطلق أيضا على ما بين الضرس والناب، المنطقة هذه تسمى نواجذ، هذه تظهر عند التبسم، اللي بين الأضراس والناب تسمى أيضا نواجذ، يكون هذا المراد أنك من أدنى تبسم تظهر. نعم. أو هي الأسنان بين الضرس والناب كما في المصباح أو الضواحك، وقال ثعلب المراد الأنياب وهي التي تبدو عند الضحك. هذا أقرب شيء، أن يكون نواجذ مقدمة الأسنان وليس آخرها، لأن عليه الصلاة والسلام ما كان يستجمع ضاحكا إنما كان يتبسم، لكن إذا قالوا حتى تبدو نواجذه يعني يقصدون التبسم شديد، حتى أن اللي خلف الأنياب أو الضواحك يظهر من شدة التبسم. نعم. وفي رواية لمسلم والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول أنا الملك أنا الله. هذا ابن عظمة، هذا المشرك اللي ما قدر الله حق قدره، يضع السماء على أصبع، السماوات كلها على أصبع واحد، وفي الحديث بدأ بالخنصر، والأرض والثرى على أصبع، والجبال والشجر على أصبع، شاعر الخلق كلها المخلوقات على أصبع واحد من أصابع الرحمة، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. فإذا جاء يقرن به ولي أو قبر أو كلب أو خنزير أو بقرة أو ما قدر الله حق قدره، حتى لو قرنت به ملك شريف جبريل أو قرنت به محمد ما قدرت حق قدره، الله لا ليس مثل أحد، ليس كمثله شيء. فسبحان الله العظيم، المشرك ظالم، اللي يجعل مخلوق كالخالق ظالم مطلقا، ظلم عظيم أيضا كما سماه الله، ما قدر الله حق قدره، هذه بعض قدرته وبعض عظمته. نعم. قال الشارح سبحانه وتعالى فهو مالك الملك ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهززت الشيء من باب قتل فيكون هززت قتلت. نعم. حركته فاهتز. نعم. وفي رواية للبخاري يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع أخرجاه. قال الشارح هكذا في مسلم، قال الحميدي وهي أتم، ورواية البخاري إن الله يقبض يوم القيامة الأراضين وتكون السماء بيمينه، وقال ابن عباس رضي الله عنهما يطوي الله السماوات السبع بما فيها من الخليقة والأراضين السبع ما فيها من الخليقة، يطوي ذلك كله بيمينه، يكون ذلك في يده بمنزلة الخردلة حبة صغيرة جدا. سبحان الله، الخردلة هي أصغر شيء، أصغر من الذرة خردلة، ومع ذلك السماوات والأرض والكون والمخلوقات في يمينك الخردلة، هذا هو رب العالمين، هذا هو اللي يستحق العبادة وحده، ومن قرن معه غيره مهما كان فهو ظالم الظلم الأكبر. وسبحان الله، هذا الباب يعرفك على ربك، رحمة الله على الشيخ، هذا الباب هو ختام المسلم، يعرفك على ربك ويعرفك بشدة ظلم المشركين اللي يجعلون المخلوقات كالخالق. نعم. وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظيم سلطانه، وقد تعرف إلى عباده بصفات كماله وعجائب مخلوقاته، وكلها تدل على جلاله وعظمته، وأنه هو المعبود وحده لا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته، وتدل على إثبات صفاته كما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيها وفي غيرها إثبات اليمين والشمال، وقال عليه الصلاة والسلام وكلتا يدي ربي يمين مباركة، معناها كما قال كلتا يدي يمين مباركة يعني في البركة، وليس في الموضع إن كلها في جهة اليمين، لكن له يدان عز وجل كما قال خلقت بيدي، فيه يمين وشمال كما في الحديث الآخر هذه بيمينه والميزان بشمال. وكذلك يمين من حيث أن البشر تكون اليمين أقوى من الشمال يعني في الغالب، أما الله عز وجل فكلتا يديه يمين في البركة وفي القوة وفي الكمال، ليس كالمخلوقات، هذا في إثبات اليدين واليمين والشمال. نعم. وذلك هذا الباب يدل على قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا سبب خشيتهم، كل يوم يزدادون معرفة بربهم بأسماء وصفاته وعظمته وقدرته، فهم أخشى الناس لربهم، وكل من كان بالله يعرف كان منه أخوف وكان أكثر توحيد له، كل الأمور هذه ترجع إلى أنك تعرف ربه. حتى بعض السلف فسر قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ليعرفون، ولكن المعرفة الحقيقية لأنك إذا عرفت حقا عبدت ولم تشرك به غيره، وليست المعرفة التي تكتفي بها عن العبادة كما تظن الصوفية. ولذلك يعدلون عن هذا المعنى لأنه مجمل، فيقولون وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدون أو ليذكروني ونحو ذلك. وله أصل الذكر وأصل التوحيد هو أن تعرف ربك، المعرفة الحقيقية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعة: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. قال الشارح: رواه معاذ بن هشام الدستوائي، حدثنا أبي، اللي هو هشام الدستوائي، معاذ يروي عن أبي، حدثنا أبي، نعم، عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس، ولفظه في يد الله. قال الشارح: وهذا الإسناد صحيح وتقدم نحوه، وفيه إثبات الكف للرحمن وعظمته وصغر السماوات والأرض وما فيهما بالنسبة إلى عظمة الله غاية الصغر مع ما ترى من كبرهما وسعتهما. يعني الآن قلب طرفك في قبة الفلك هذا في السماء وفي الأراضين وفي الأشياء الهائلة، ثم تخيل إنها كالخردلة في كف أحدكم، والخردلة أقل من الذرة، كالخردلة في كف أحدكم، حتى تعرف عظمة الرب، وأنها كما سيأتينا الآن أبعاد هائلة لا يمكن يتصورها العقل البشري. هذه كل المخلوقات اللي أمامك ما تساوي خردلة في كف الرحمن، فكيف يسوى بغيره؟ وكذلك من العلم بالله أن يكون عندك توازن، تقابل، تعرف صفاته على وجه التقابل. فمثلا جبروته وعزته، مثلا تقرأ الآية اللي في آخر سورة الزخرف: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. جاء في تفسيرها أنه يجيبهم بعد 1000 سنة وهم يصطرخون في النار ويتصايحون، بعد 1000 سنة يجيبهم إنكم ماكثون. يقول بعض العلماء هذا أيضا من جبروت الله وبطشه وقوته حتى ما يختل عندك الميزان. يقول بعض العلماء لو تسجن ابن صغير ولا أحد عندك ثم يصيح عليك لو ساعة واحدة يمكنك تفتح عنه. رب العالمين إذا سجنه في النار يتصارخون 1000 سنة يقولون فقط اقضي علينا، ما نريد جنة بس نموت نعوذ بالله، ثم يجيبهم بعد 1000 سنة إنكم ماكثون نعوذ بالله. وفي آية المؤمنون يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، فما يجيبهم بقول بغير قوله اخسأوا فيها ولا تكلموا. فهذا جانب من بطش الله وجبروته حتى ما تسيء الأدب وما تتعدى حدودك. وفي الجانب الآخر قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يقول: يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا. شوف بعض الناس لو تخطئ عليه خطأ صغير حقد عليك، لو خطأ يسيء رب العالمين من غناه وكماله إنك لو تأتيه وأنت قد ملأت الأرض كلها، يعني الأرض هذه لو صارت قراب وقربة وملأتها من الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي، لأن ما يضر هذا ما يضر المعصية، تضر نفسك أنت. وفي الحديث الآخر: لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وآخركم كانوا على صعيد واحد وسألني كل واحد مسألته وأعطيته ما نقص ذلك من ملك شيء. الآن لو يطلبونك 2-3 ذهب عليك ملكك هذا، والأرض هؤلاء كلهم أولهم وآخرهم إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. فهذه الأحاديث هي التي تميز بها العلماء أنهم عرفوا ربهم وظهر هذا في أثرهم، ما يقولون على الله بغير علم. لذلك العالم تجده يقول لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري دائما. ليش يقول لا أدري؟ يخاف أنه بس يزيد ولا ينقص ولا شيء مو متأكد منه، لأنه يعرف ربه. وأما المزيف لا، يتكلم ما يبالي، ما يعظم الله ولا قدره حق قدره في عبادته في وقاره ونحو ذلك. هذا الباب هو أصل التوحيد. نعم. وقال ابن جرير: حدثني يونس هو ابن عبد الأعلى أبو موسى الصدفي الثقة، روى عن ابن عيينة وابن وهب وغيرهما، وعنه ابن خزيمة وخلق، مات سنة 264 للهجرة وله 92 سنة. أنبان ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي. قال الشارح: هو زيد بن أسلم العدوي مولى عمر أبو عبد الله أو أبو سالم المدني، عالم ثقة، مات سنة 136 للهجرة، وابنه عبد الرحمن يضعف يضعف. روى عن أبيه له ثلاثة أبناء، أسامة بن زيد بن أسلم، وعبد الله بن زيد، وعبد الرحمن بن زيد. وعبد الله كأنه أحسنهم عبد الله بن زيد وأسامة. عبد الرحمن مشهور في التفسير لكن يضعف الحديث، وإن كان هذا الحديث محفوظ أصله. نعم. روى عن أبيه وابن المنكدر وغيرهما، وعنه ابن وهب وعكرمة ومسروق وغيرهم. مات سنة 182 للهجرة، ورواه أيضا بهذا الطريق واللفظ أصبغ بن الفرج وهو مرسل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. لأن السماوات سبع. الدراهم قديما ما كانت مثل، كانت الدراهم قديما صغيرة، الدرهم كان صغير، فلو تأخذ سبع الدراهم وتلقيها في ترس، هذه مثل السماوات السبع، ليس في كف الرحمن، وليست بالنسبة للعرش حتى، بالنسبة للكرسي، والكرسي موضع القدمين. فالسماوات السبع بمثابة دراهم بقدر الظفر ألقيت في ترس، هذا بالنسبة للكرسي. شوف عظمة الله. نعم. ثم قال الشارح: بضم التاء القاع المستدير المتسع الأطلس كما قيل، وواجهت ترسا من متون صحاري. الترس، نعم، القاع مستدير متسع. نعم. ويقال الترس صفحة فولاذ تحمل لاتقاء السيف. هذا هو الحديد اللي يحمل اتقاء السيف. نعم. والمراد الأول، وفيه صغر السماوات بالنسبة إلى الكرسي. وقال السدي: الكرسي تحت العرش، والسماوات والأرض في جوف الكرسي. قال ابن عباس: الكرسي موضع القدمين. نعم. إذن يكون معنى الترس هنا ليس الترس، يقول الأشهر، ليس الترس اللي يحمله المحارب، وإنما الترس. العرب تسمي الصحراء ترس، الصحراء المتسعة تسميها ترس، كما قال: وواجهت ترسا من متون صحاري، فيكون أبلغ، ويدل عليها اللي بعده، يكون كدراهم سبعة ألقيت في صحراء، حتى ألقيت في صحراء، هذه السماوات السبع بالنسبة للكرسي. نعم. قال: وقال أبو ذر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين فلات من الأرض. لما ذكر النسبة بين السماوات والكرسي، ذكر النسبة بين الكرسي والعرش، والله فوق العرش، سبحان الله العظيم. يكون الكرسي في العرش كحلقة من حديد ألقيت في فلة، لو تأخذ لك الآن حلقة صغيرة تلقيها في الربع الخالي، هذه نسبة الكرسي إلى العرش. والسماوات السبع إلى الكرسي مثل نسبة الكرسي إلى العرش، لو تأخذ لك سبع دراهم تلقيها في الربع الخالي. فانظر إلى أبعاد هائلة هائلة ما يتصورها أحد، سبحان الله العظيم. هذا كله بعض عظمة الله وقدرته. نعم. قال الشارح: الفلات الصحراء الواسعة أو المفازة لا ماء فيها أو القفر. وأبو ذر هو الغفاري الصحابي المشهور، واسمه جند بن جنادة ابن سكن بن قيس بن بياض الغفاري، من السابقين إلى الإسلام، ما أضلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة منه. الخضراء السماء والغبراء الأرض، يعني أنه مشهور بصدق اللهجة، هذا مبالغة لكنه مشهور بصدق اللهجة وصفاء النية والسريرة، رضي الله عنه. نعم. توفي بالربذة سنة 31 للهجرة، لذلك أدرك ابن مسعود وفاته وصلى عليه، مسعود مات بعد مباشرة. نعم. وصنيع المصنف رحمه الله يوهم أن ذلك عطف على قول زيد بن أسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، فإن حديث أبي ذر رواه يحيى بن سعيد العبشمي. العبشمي نسبة إلى عبد شمس، إذا أرادوا أن ينسبوا إلى عبد شمس قالوا عبشمي، عبشمي اختصارا هكذا، كما في قصيدة بنت لبيد تمدح الوليد بن عقبة أروع عبشميا. نعم. حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عبد الله بن عمير عن أبي ذر: أي آية أعظم؟ قال: آية الكرسي، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. نعم، يعني كل واحد هذا، ولذلك هذا السؤال يصلح على وجهه: أي آية أعظم في القرآن؟ آية الكرسي، كما في حديث أبي بن كعب لما قال آية الكرسي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ليهنك العلم بالمنذر. وأي آية أعظم من المخلوقات؟ آية الكرسي، يعني الكرسي نفسه هو آية عظيمة، فهو بالنسبة للآيات المقروءة أعظم آية آية الكرسي، وبالنسبة للآيات المرئية أعظم آية آية الكرسي، من أعظم الآيات. نعم. قال النووي: يحيى الأموي صدوق، ولعله رحمه الله أراد عطف على ابن جرير. نعم، يقول لعل الشيخ عبد الوهاب أراد بالعطف قال وقال، يعني يكون المقصود ابن جرير وليس اللي قبله مباشرة. نعم. فقد رواه وابو الشيخ والبيهقي وابن مردوية، كل ابن جرير وابو الشيخ في كتاب العظمة. هذا الباب من أراد مواطنه فليقرأ كتاب العظمة لأبي الشيخ الأصبهاني. كل العظمة المقصود منها الاتيان بأحاديث وأثار تدل على عظمة الله في مخلوقاته وفي أموره، هذا اسم كتاب العظمة موجود مطبوع. نعم. عن أبي ذر أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال يا أبا ذر ما السماوات السبع والأرضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وأبو الشيخ والبيهقي عن مجاهد قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا كحلقة بأرض فلاة، وما موضع كرسيه من العرش إلا موضع حلقة في أرض فلاة أي وسط فلاة. بل عد بعض أهل العلم أن السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهما وما بينهما بالنسبة إلى العرش كحلقة في فلاة من الأرض من المتواتر. نعد هذا المعنى أنه من المتواتر، أنه جاء من طرق كثيرة، وأن نسبة السماوات إلى الكرسي ونسبة الكرسي إلى العرش إن هذا من قبيل المتواتر المعنوي. نعم. وفيه دلالة على عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي، كذلك فيه الترجيح كلام ابن عباس أن الكرسي غير العرش، لأن بعضهم يقول الكرسي هو العرش، هنا الآن يجعل نسبة بين الكرسي والعرش والعرش وغيره، فابن عباس يقول الكرسي موضع القدمين، يعني كموضع القدمين من الإنسان بالنسبة إذا وضع قدمين ووضع عرش يجلس عليه، فالكرسي هو هذا والعرش أعظم كما يظهر في الحديث. هذا يؤيد تفسير ابن عباس وأنه ليست مترادفة الكرسي والعرش، وقد يطلق بعضها على بعض، وأن قوله وسع كرسيه السماوات والأرض على هذا المعنى الذي ذكروه الآن هنا. نعم. وتقدم أنه فوق السماوات كالقبة. قال شيخ الإسلام العرش مقبب، ولم يثبت أنه مستدير مطلقا. نعم، هو كالقبة والأفلاك كلها تحت. نعم. بل ثبت أنه فوق الأفلاك وأن له قوائم، ولذلك لما كان كالقبة كان الفردوس وسط الجنة وأعلى الجنة وسقفه عرش الرحمة، ولا يمكن أن يكون الشيء أعلى وأوسط إلا إذا كان على شكل قبة. كيف يكون أعلى وأوسط؟ لو كان مستطيل هكذا ما يكون أعلى وأوسط. متى يكون الشيء أعلى وأوسط؟ على شكل قبة، القبة يكون أعلاها هو أوسط، ولذلك يكون سقفه عرش الرحمن، يكون هكذا مقبب. نعم. فيجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق جل وعلا في غاية الصغر. هذا مراد الشيخ، أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة لعظمة الله في غاية الصغر، في غاية الصغر. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 الآن في شيء من الأشياء الجديدة يسمونها النانو. وش معنى النانو هذا اللي أزعج الناس؟ النانو وش معنى؟ الأشياء متناهية الصغر اللي يمكن حتى ما يطلعها إلا بعض وهذا النانو. فالمخلوقات بالنسبة لعظمة الله أشد من النانو، يعني أشياء ما يمكن تقاس سبحان الله العظيم، ومع ذلك يجعلون البشر بل يعبدون البقر، حتى يجعلون البقر في ند لله، ثم يقول هذا مسكين ما يعرف أن الله مستحق العباد، يجعل البقرة مثل الله ولا الميت مثل الله. نعم. قاتلهم الله. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. هذا جانب آخر من العظمة غير الكبر، الأبعاد بين السماء هذه الدنيا واللي تليها، بيننا وبين السماء الدنيا مسيرة 500 سنة، مسيرة 500 سنة بالسير المعتاد، والسير المعتاد قديما كانوا يقطعون في اليوم مرحلة، يعني بسير القوافل المرحلة 40 كيلو، فأنت الآن لو تضرب 40 كيلو في 500 سنة تضرب 500 سنة كم فيها من يوم، واليوم 40 كيلو، هذا مسافات هائلة بس بيننا وبين السماء الدنيا، ثم كل سماء والتي تليها مسيرة 500 سنة، لو إنسان على فرس أو على جيش يقطعها في 500 سنة متواصل، وكثافة كل سماء 500 سنة. شوف كيف أشياء ما تصور. ثم فوق ذلك الكرسي، ثم فوق العرش، فوق الماء ثم العرش، ثم الله فوق العرش، ومع ذلك يرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في ظلمة الليل، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. هذا هو الرب اللي يستحق أن يعبد، وما سواه مزيف، لا يستحق من عبادة شيء. نعم. فهو سبحانه فوق جميع المخلوقات مستوى على عرشه بائن من خلقه. من خلقه ترى هذا ما جاء في الأحاديث هذا، لكنه تفسير الأحاديث، ولا ما جاء في وصف لله أنه بائن من خلقه، لكن لابد منه. ولذلك هذا معنى إثبات الحد، معنى إثبات الحد يعني أنه فيه حد بين الخالق والمخلوق حتى لا يكون اتحادية، هذا معنى بائن من خلقه. ولذلك بعض الناس تهيب من كلمة الحد، لما سئل عنها عبد الله مبارك قال له حد، لابد من حد، لكن الله أعلم بحده، نحن ما نحده، لكن لابد من حد بين الخالق والمخلوق، هذا معنى بائن من خلقه. نعم. فله العلو الكامل من جميع الوجوه، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. نعم، هذه أنواع العلو. علو الذات أنه هو نفسه عز وجل، ليس كما يقول أكثر الناس اليوم عندما تسأل أين الله يقولك في كل مكان، لا، الله في الأعلى في السماء، هذا علو الذات بذاته في العلو. وعلو القهر هو القهار فوق عباد، وعلو القدر ليس كمثله شيء. نعم. قال شيخ الإسلام: وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة نبيه، وكلام الصحابة والتابعين، وكلام سائر الأمة، مملوء بما هو إما نص أو ظاهر أن الله فوق كل شيء، وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستوى على عرشه. ومع ذلك جحدوه أكثر الناس، حتى كثير من المؤلفين والمفسرين والمحدثين، لقلت لأين الله ما يثبت الله فوق العرش، وبعضهم يحتال يقول ما نثبت جهة، بلى نثبت جهة، جهة العلو، ولأن بعضهم يدخلها عليك هكذا يقول نحن لا نثبت جهة ولا نثبت جسم ولا نثبت مكان، والله تعالى عن الأين وتعالى عن المكان وتعالى عن الزمان. نقول لا، الله نعرف أين الجهة، إذا كنت ما تعرف أين الله نعوذ بالله، الله في السماء، أأمنتم من في السماء؟ يقول هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كلام سائر الأمة، ومع ذلك جحدوا، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك سئل الشيخ باز عن من يجحد العلو، قال يكفر بعينه، القرآن كله على إثبات أن الله في السماء، وش بقى عاد قامت عليه الحجج كلها، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وأنه فوق العرش، فوق السماوات، مستوى على عرشه. وقال أبو عمرو الطلمنكي، هذا له كتاب جيد ينقله من السلف، لكن ما أدري هو الآن موجود ولا غير موجود، اسمه كتاب الأصول. نعم. في كتاب الأصول: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن الله استوى على عرشه بذاته. نعم. وقال فيه أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله استوى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. نعم. ثم قال: أجمع المسلمون أن معنى قوله وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن أن ذلك علمه. نعم، معكم أينما كنتم علمه، هذا المعنى المعية، المعية يكون بعلمه، هو معية خاصة عامة، وأما ذاته فهو فوق. نعم. وأن الله فوق السماوات بذاته مستوى على عرشه كيف شاء، وهذا كثير في كلام الصحابة والتابعين والأئمة المهتدين، أثبتوا ما أثبته الله في كتابه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلال الله وعظمته، ونفوا عنه مشابهة المخلوقين، ولم يمثلوا ولم يكيفوا، وبدعوا وضللوا من خالفه من الجهمية النفاة. الجهمية كفروهم، ليس تبديع وتضليل فقط، كفرهم 500 عالم، ما هو بعالم واحد. نعم. وذكر ابن القيم 100 دليل من القرآن، وذكر أن عليه إجماع المرسلين. وليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله ولا جاء عن أحد من السلف المقتدى بهم حرف واحد يخالفه، ما جاء حرف واحد، ومع ذلك تحمد الله العافية تجد أنهم أطبقوا على نفي العلو، الآن أطبقوا على نفي العلو، الكتب كلها ما يأتي العلو إلا يعادوني، يقول لا ليس المراد الجهة، نسأل الله العافية والسلام، سبحان الله. ولذلك ابن عبد الوهاب رحمه الله مثل ابن عبد اللطيف بهذه المسألة، فقال أنت الآن يعني استغرب اطباق الناس على الشرك، وتخاف أنك أن المشكلة فيك ليست في الناس، وأن هذا مو بشرك، يعني أحيانا اطباق الناس على شيء يشكك، يكون معقول الناس هذه كلها على هذا الشيء، فتشك أنت، كما أن الله عز وجل يعزي نبيه دائما يقول الحق من ربك فلا تكن من الممترين، لا يجي فيك امتراء ولا شيء، هذا هو الحق. فكان ابن عبد الوهاب يعزي القاضي هذه عزمه، لكن ما نفع فيه، فيقول أذكر لك أدلة أن الناس قد يطبقون على باطل، ثم ذكر هذا الدليل، قال الآن علم الكلام، ذم السلف له جحد الصفات وأمر واضح مثل الشمس، ومع ذلك يقول أطبق عليه المتأخرون، فلا تفتح كتاب تفسير ولا حديث ولا أصول ولا فقه إلا تجد تحريف الصفات، فلا يهولنك إطباقهم، اعرف الحق ولو كنت لوحدك، لا تخاف من إطباق الناس. هذا من الأمثلة أن الناس قد يطبقون على لكن هذه الأمة بالذات ما تجتمع على باطل، يجي واحد ينشب لهم يقول لا ويبون عاد خلاص يكمل العدد، يجي واحد ينشب لهم في كل جيل، يعني الأمة هذه معها وعد من الله أنها ما تطبق على الباطل، لكن الأكثرية الساحقة كما ترون الآن. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله أن يثبتنا على العقيدة الصافية لين نموت، لأن هذه منحة من الله، أعوذ بالله بعضهم يركب بعض ويغتر بعضهم ببعض إلى أن يموتون على هالشيء. نعم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله قال الشارح يعني ابن مسعود، وابن مهدي هو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري مولاهم أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عارف بالرجال والحديث، قال ابن مديني ما رأيت أعلم منه، روى عن جرير وعكرمة وخلق، وعنه ابن المبارك وابن وهب وخلق. ما قالوا عنه ابن المبارك من باب تشريفه هو، يعني أن حتى ابن المبارك روى عنه، والابن المبارك أجل وفي طبقة أعلى، لكن يعني من باب التشريف فقط. نعم. مات سنة 198 للهجرة، كما يقولون مثلا روى سفيان بن عيينة عن أحمد، يكون تشريف له ولا هو شيخ. نعم. وحماد هو ابن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة مولى تميم ويقال قريش، ثقة عابد أثبت الناس في ثابت، روى عن ثابت وقتادة وخلق، وعن ابن جريج والثوري وابن المبارك وخلاق، مات سنة 160 للهجرة. وعاصم هو ابن بهدلة وهو ابن أبي النجود الأسدي، بهدلة أمه وابن أبي النجود صاحب القراءة، لكن في الحديث في ضعف. نعم. مولاهم في أصناف من الناس إذا جاءوا في الحديث ضعفها، يعني أصبح ظاهرة فيهم القراء، قراء القرآن ما تكاد تجد فيهم أحد يضبط الحديث، كل القراء المشاهير الزهاد العباد ليس من أهل الصنعة هذه، في أصناف من الناس هكذا، الحديث هذا صنعة، هذا ليس من أهل الشأن هذا، ولذلك اللي ما يعرف الصنعة يصدق كل من حدثه فيحدث بالغرائب. نعم. الكوفي أبو بكر المقرئ صدوق، روى عن زر وأبي وائل وأبي صالح وخلق، وعنه الأعمش والحمادان وجماعة، مات سنة 127 للهجرة. وزر بكسر الزاي وتشديد الراء بابن حبيش ابن حباشة ابن أوس ابن بلال الأسد الكوفي أبو مريم، ثقة جليل أدرك الجاهلية، وروى عن عمر وعلي وغيرهما، وعنه إبراهيم النخعي وعاصم الخلق، مات سنة 83 للهجرة، وله 137 سنة. وروى مدام أدرك الجاهلية هو تابعي ما حظي بالصحبة، يكون مات عمره 137. نعم. ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل هو سعيد بن سلمة الأسدي الكوفي، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره. لا مو سعيد، شقيق هذا التصحيح، أبو وائل هو شقيق، هو شقيق بن سلمة الأسد الكوفي، أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره. روى عن أبي بكر وغيره من الصحابة، أدرك سبعا من الجاهلية، ومات سنة 72 للهجرة. والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الكوفي، ثقة، روى عن أبي إسحاق السبيعي وعلقمة والقاسم وغيرهم، وعنه السفيانان وشعبة وعاصم وخلق، مات سنة 166 للهجرة. عن عاصم عن أبي وائل قال وله طرق، قال الشارح وأخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة. هذا عبد الله بن أحمد من أحسن كتب السنة، كتاب عبد الله بن أحمد من أحسن كتب السنة، وكذلك كتاب اللالكائي أصول اعتقاد على السنة يسمى السنة أيضا. نعم. وابن المنذر والطبراني وأبو الشيخ، أبو الشيخ في العظمة والطلمنكي في الأصول. نعم. وأبو عمرو الطلمنكي واللالكائي وابن عبد البر والبيهقي وغيرهم، هذه كتب مسندة، كتب مسندة ما يأتي بالكلام على عواهنه، كل كلام له زمام خطام له سند، هذه كتب مسندة، والكتب المسندة مرصودة الآن، كل الكتب اللي فيها سند مرصودة. نعم. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال الشارح أخرج السؤال بصيغة الاستفهام ليكون أبلغ في النفوس، حتى يفكروا، فإذا جاء الجواب يرسخ ويكون أبلغ في النفوس، هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ هذا سؤال من النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قلنا الله ورسوله أعلم. قال الشارح: في حسن الأدب مع الله وإسناد العلم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وأما بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. هذا من باب التوحيد، إذا مات ما تقول الله ورسول أعلم، قل الله أعلم. الرسول ما يعلم الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام الآن ما يعلم، إنك ميت وإنهم ميتون. نعم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، وبين كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة. قال الشارح: الكثف السمك والغلظ ضد اللطافة، ويدل على المسافة بينهما. ظاهر قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. هذا معنى لطيف، هذا المعنى في الآية لطيف. من أين أخذ المسافة؟ من قوله يتنزل الأمر بينهن، ما دام ذكر البينية معناه فيها في مسافات بين الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. نعم. وفي عظم السماوات سعة ما بينهن وكذلك الأرض مثلهن. نعم. هذا أيضا الآية في سورة الطلاق، هذه تثبت الأراضين السبع ومن الأرض مثلهن. وفي الحديث: من غصب شبر أرض نطوقه يوم القيامة من سبعة أراضين، يعني أراضين سبع والسماوات سبع. نعم. ثم قال: وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض. هذا الماء، وكان عرشه على الماء. نعم. قال الشارح: وتقدم في حديث ابن مسعود: وبين الكرسي والماء 500 عام، ولا منافاة بينهما، لأن الكرسي فوق السماوات، وهذا من أبهر آيات الله، كما أن الأرض مغمورة بالبحر واليابس منها نحو الربع، وهي محفوفة بعنصر الماء كأنها عنبة طافية عليه وهو فوقها ولا يطغى عليها، وإن من حسر الماء عن بعض جوانبها لما أراد الله من تكوين الحيوانات فيها وعمرانها ببني آدم الذي له الخلافة على سائرها، فكذا السماوات بينها وبين العرش بحر سمكه طول ما بين السماء والأرض. الماء كما هو الآن مغطي أكثر الأرض إلا المثل الأعلى، كذلك بين العرش وبين السماوات بحر. نعم. ثم قال: والله كما في سورة هود: وكان عرشه على الماء. نعم. ثم قال: والله فوق ذلك لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. هذا هو العظمة والقدرة، مع هذه الأبعاد الهائلة ما يخفى عليه شيء، سبحانه وتعالى يرى كل شيء ويسمع كل شيء، وكيف يقرن به غيره. نعم. رواه أبو داود وغيره. قال الشارح: هذا الحديث كأمثاله يدل على علو الله وعظمته وعظم مخلوقاته. هذا آخر شيء ذكر الشيخ محمد، ويدل أيضا على إخلاص الشيخ محمد توفيق الله له. آخر كلمة في هذا الكتاب هي قوله: لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، نياتهم أسباب التأليف والمرادات والمقاصد، فكان من حسن المناسبة اللي وفق الله له الشيخ مع غير قصد إن آخر كلمة لا يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، وما خفي الله عليه نية الشيخ محمد، لذلك بارك في كتبه، كما هي طريقة البخاري. البخاري كل باب من كتابه يختم بكلمة معبرة تدل على الختام، مثل: فنزل من المنبر، أو فمات، أو فقال كذا، كل باب تجد فيه مناسبة تدل على اختتام الباب. لا يخفى عليه شيء سبحانه، ولا يخفى عليه النيات والمقاصد. نعم. وفيه التصريح بأن الله فوق خلقه على عرشه بائن من خلقه، كما جاء بذلك الكتاب والسنة، وله شواهد في الصحيحين وغيرهما، وأورده المصنف مختصرا. والذي في سنن أبي داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزن. قالوا: والمزن. قال: والعنان. قالوا: والعنان. قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات، ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء. هذا حديث الأوعال. نعم. ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه كما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك. وأخرجه الترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي حسن غريب. وقال الذهبي رواه أبو داود بإسناد حسن. وروى أحمد والترمذي نحوه من حديث أبي هريرة. وفيه بعد ما بين سماء إلى سماء 500 عام. وكذلك الأراضون. ولفظ أحمد في الأراضين 700 عام حتى عد 7 أراضين ولا منافاة بينها. جمع بين الأعداد هذه. والأعداد يأتينا كثيرا إن أحيانا تأتي أعداد تحتاج إلى جمع مثل أيام أهل الجنة أو مثل نعم. قال لأن تقدير ذلك سم. نعم الجمع بين هذه الأرقام مرة يقول 500 ومرة يقول نيف 70 ومرة يقول كذا على حسب السير. إن حسبت بسير القافلة أكثر وإن حسبت بسير البريد أسرع والمسافة واحد. البريد يقطع ما يقطع غيره على حسب السير. مثلا من مكة إلى المدينة 10 أيام بسير القافلة كما في حجة الوداع. لكن ابن عمر قطعها في 3 أيام لما استصرخ على صفي. فيكون الحساب بحسب السير من اليسار. مثل الآن إن كان اللي يسوق السيارة شايب احسب من هنا إلى مكة 10 ساعات، وإن كان من الشباب احسب 5 ساعات والمسافة واحدة. نعم. ولا منافاة بينها لأن تقدير ذلك ب500 عام هو بسير القافلة ونيف 70 على سير البريد. وحكى شيخ الإسلام وغيره الإجماع على أنها مستديرة، والمراد كل واحدة فوق الأخرى محيطة بها والتي تحتها في وسطها حتى ينتهي الأمر إلى السفلى وفي وسطها المركز. وقال الأفلاك مستديرة بالكتاب والسنة والإجماع. مستديرة يعني على هذا المعنى، على معنى التقرير. هذا آخر الكتاب وآخر الشرح. ذكر الشيخ عبد الرحمن بعد أن انتهى من الحاشية الطيبة هذه، وكمان هذا الكتاب من أحسن الكتب، كذلك هذه الحاشية من أحسن الحواشي. ما نعرف أحد جمع أطراف الشروح وأتى بالمعاني الدقيقة مثل الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وهو رجل مبارك. الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رجل مبارك، حواشيه كلها طيب. حاشيته في الفقه الآن تدرس في كليات الشريعة ما وجد أحسن منه، وحاشيته في كتاب التوحيد، وجمعه لفتاوى ابن تيمية، وجمعه للدرر السنية. يعني أنزل الله البركة في عمره. وله حواشي أيضا على ثلاث الأصول والرحبية والأجرمية وغيره. فختم الكتاب هذا بهذه الخاتمة. نعم خاتمة. ابتدأ المصنف رحمه الله هذا المصنف القيم الذي لم يسبق إليه ببيان لم يسبق إليه هذا الكتاب، مع أنه كل آيات وأحاديث، لكن هذا التصنيف وهذا الجمع وانتقاء الأحاديث وتقريبها للناس وتركيز الكتاب من أول إلى آخر على توحيد الإلهية، هذا ما سبق لي، ما وجدنا شيء من الطرائف. من بعض اللي في قلوبهم شيء على الشيخ قبل السنين يقولون فيه كتاب في عالم المخطوطات، لو يطلع يتضح أن الشيخ محمد أنه أخذ منه كل شيء، يعني الشيخ محمد ناقل منه. كنا زين يطلع إن شاء الله. طلع الكتاب اللي هو الآن يشرح الشيخ الفوزان تجريد التوحيد المقريزي، ولا هو إنما هو نقل من ابن القيم، أكثر المقريزي ينقل من ابن القيم المدارج وغيره، وله في وادي والشيخ محمد في وادي. لكن سبحان الله كل صاحب نعمة محسود، يقولون لا أنه يعني لاقي من غيره. الشيخ محمد أحسن ما فيه إنه ما جاب شيء من عنده، كل كلام السلف، كل آثار بعد ما فيه من كلام السلف، لكنه من حيث التصنيف هذا ما سبق له. هل يعرف كتاب تخصص في توحيد الألوهية وأتى بهذه التصنيفات وهالتبويب وهالترتيب؟ ما يعرف هذا، رحمة الله على الشيخ. ولذلك الآن يعتبر من أصول طلب العلم، إذا تسأل أي عالم كيف أطلب العلم يقول اقرأ كتاب التوحيد، اقرأ كتاب التوحيد في توحيد العبادة، في توحيد العبادة. نعم. لم يسبق إليه ببيان توحيد الإلهية لأن أكثر الأمة ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد. أكثر الأمة، أكثر ما يسمى الآن بأمة المسلمين يجهلون التوحيد ويفعلون الشرك، فيكون أنفع شيء لهم هذا الكتاب. نعم. وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد. معنى التنديد يعني تجعل الله ند، مع هذه العظمة وهذه القدرة تجعل له ند. نعم. فقرره كما ترى أحسن تقرير وأبينه، ثم ختم كتابه بتوحيد الأسماء والصفات ليكون هذا الكتاب حاويا لأنواع التوحيد الثلاثة التي أشار إليها العلامة ابن القيم بقوله والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ولأن هذا العلم قد خاض فيه من ينتسب إليه ممن قد أخذ عن أهل الكلام وغيرهم، لظنهم أنهم على شيء فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد الأسماء والصفات وخالفوا ما دلت عليه الآيات المحكمات والنصوص الثابتة عن الثقات من غير التفات. فهدى الله هذا الإمام قدس الله روحه إلى معرفة التوحيد فقرره ووضحه بالأدلة من الكتاب والسنة وكلام سلف الأمة. ولقد والله وضح التوحيد الذي أرسلت من أجله الرسل وأنزلت الكتب أحسن توضيح وبينه أبين تبيين وزيف الشرك وحذر منه أبلغ تحذير. ولذلك كتب هذا الإمام من أنفع الكتب، ولا تستغني عن كل كلمة كتب هذا الإمام، لأنه يربيك ويرسخ في قلبك وش معنى التوحيد، التوحيد اللي له آثار وليس توحيد الدعوة. وش معنى التوحيد وش آثاره وش لوازمه رحمة الله عليه. نعم. فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين أحسن الجزاء ورفع درجته في المهديين ونظمنا في سلكهم أجمعين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نعم. إن شاء الله عز وجل كما يسر لنا إتمامه أن يرزقنا العمل بما فيه، وأن يرزقنا تجريد التوحيد والتفقه فيه، وأن يكفينا الشرك قليلة وكثيرة ودقة وجلة وخفية وعلانيته، فإن الشرك هذا أمر شديد. ولذلك من قدم على الله لا يشرك به شيئا دخل جنة، دخل جنة مباشرة، لكن بهذا القيد لا تشرك به شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم. كنا قبل نظن أنه لا تشرك به شيئا أنك ما دمت ما تطوف على قبر ولا تحلف غير الله خلاص أنت موحد، لكن إذا قرأت هذا الكتاب تعرف وش معنى أنك تقدم على الله لا تشرك به شيئا، حتى في الرياء، في التزيل الناس، في التصنع، في الميل إليهم، في الألفاظ، في جحود النعمة، في أشياء كثيرة لا تشرك به شيئا. من قدم على الله كذلك دخل الجنة مباشرة. ولذلك أعظم ما تنفق فيه الأعمار أن تجاهد نفسك أن لا تشرك به شيئا سبحانه وتعالى، وهذا يكون بالفقه ومعرفة التوحيد والشرك. رحمة الله على الشيخ محمد وعلى علماء التوحيد. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.